إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والظلم المطلق الذي هو أعظم الظلم هو الشرك، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، فإذا جعل منها شيء للمخلوق فقد وقع الظلم العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا القصة التي ذكرها أو هذا السبب الذي ذكره جاء النص عليه في كتاب الله جل وعلا كما ذكر، وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخرها. قال وقول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الآية الأخرى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فهذا نهي عن الغلو. وعرفنا أن الغلو هو الزيادة على المشروع في شيء أصله مشروعا، إذا زيد فيه صار غلو. والحب حب الصالحين وحب أنبياء الله وملائكته وأوليائه أمر مطلوب شرعا ويثاب عليه العبد إذا كان لله جل وعلا، أما إذا كان لحظ النفس أو على خلاف الشرع فإنه يكون مضرا بل يكون معصية وقد يكون شركا بالله جل وعلا. وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، وذلك أن الغلو حصل في أهل الكتاب يعني في اليهود والنصارى، فاليهود غلوا في بعض عباد الله، ما قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، وكذلك جعلوا أمه آلهة معه، فجعلوا الآلهة ثلاثة وبعضهم يجعلهم اثنين الله وعيسى، الله الأب والابن، وهذا لا يزال في عقائدهم وأعمالهم، فهو الغلو الذي أخرجهم من الدين الذي جاءت به رسلهم. والرسل كلهم جاءوا بوجوب عبادة الله جل وعلا، أن تكون العبادة تعلق القلب والخوف والرجاء وطلب الأمر الغيبي والنفع في الآخرة أو هداية القلوب أو النصر على الأعداء أو دفع المرض والأذى وما أشبه ذلك، الأمور الكثيرة التي لا ينفك عنها العبد، هذا كله يجب أن يكون من الله وحده لا يشرك معه فيه شيء. كذلك التصرف في الكون والتدبير يجب أن تكون لله وحده، فهو الذي جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس شيء من الخلق أو المخلوقات له تصرف مع الله أو أن ينظر إليه أنه هو الذي أوجد هذه الأشياء، كما قد يقوله بعض الناس اليوم. إذا مثلا جاءت عقوبات إما بأمطار وسيول تجترف أو زلازل أو براكين أو غير ذلك، قال هذه كوارث طبيعية. ما هي الطبيعة التي تتصرف وتجعل هذه الأمور على هذه الصفة وتوقع في الناس هذه الأشياء؟ هذه عتابات من الله جل وعلا يعاتب بها عباده حتى يرجعوا ويرعوا إليه. ويجب أن يكون المتصرف في الكون كله هو الله، وأن لا يقع حركة ولا سكون إلا بإذنه وإرادته جل وعلا، وليس له معه مشارك في ذلك، ولا يكون الإنسان مسلما موحدا إلا بهذا. فلا بد أن يوحد الله جل وعلا بالفعل، يعني بالأفعال التي توجد وتفعل في الكون كله، كما أنه لا بد أن يوحده في الطلب والدعاء والإرادة والقصد، فيوحد بهذا وبهذا، يعني أن يكون هو المتفرد بهذه الأمور ولا يشاركه فيها أحد. فالغلو في مخلوق من المخلوقات أن يجعل له ما لله، أو يجعل له شيئا مما لله جل وعلا، هذا يكون غلو مخرجا من الدين الإسلامي. والإسلام هو دين الرسل كلهم، كل من أرسله الله جل وعلا من عباده فدينه الإسلام، وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له باتباع أمره وطاعة رسله، ومن لم يكن كذلك فإنه متبع إما لهواه وإما لشيطان من الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قد يقول قائل مثلا: اليهود والنصارى أعرضوا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يوجه الخطاب إليهم وينادون بهذا النداء يا أهل الكتاب؟ الصحيح أن هذا عام للخلق كلهم، فالكتاب الذي أنزله الله يعني جنس الكتاب، ما هو كتاب معين، نقول التوراة أو الإنجيل. وإن كان التوراة والإنجيل أنزلت على اليهود والنصارى وصاروا يسمون أهل كتاب لأن غيرهم لم يكن عندهم كتاب حتى أنزل الله جل وعلا آخر كتبه وخيرها على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الكتاب عاما في الخلق كلهم. وذلك أن كل من على وجه الأرض هو مدعو بدعوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، فالله أرسله إلى الناس كافة، جنهم وإنسهم، كتابيهم وأميهم، الذين ليس عندهم كتاب فهم أمته. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهو الكتاب الذي هيمن على الكتب، والهيمنة يعني معناه أنه حكم عليها وصار ناسخا لها، فهو الذي يجب أن يرجع إليه. فإذا يكون أهل الأرض كلهم أهل كتاب، كلهم أهل الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه إليهم بأن لا يغلوا في دينهم. وهذا لا شك أنه في من يلتزم الدين، أما الذي لا دين له ولا يلتفت إلى أمر الله ولا إلى ما جاء به الرسول، فهذا إما أن يكون عابدا للدنيا، أو يكون عابدا لشهواته وهواه، أو لرئيسه ومناصبه، فهو لا يخرج عن عبادة الدنيا. والإنسان ابن آدم خلق عابدا، فلا بد أن يعبد، إما أن يعبد الله أو يعبد مخلوقا مثله أو أخص منه، لا ينفك عن ذلك أبدا. ولهذا قولوا جل وعلا: ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذا خطاب للناس يوم القيامة كلهم، ألا تعبدوا الشيطان. الناس ما يعني يصلون للشيطان ويركعون له، ولكن يطيعونه. فالطاعة هي العبادة، ويعصون أمر الله جل وعلا. فقوله لا تغلوا في دينكم يعني أنه يلزم أن تلتزموا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل وهذا يدل على أن الدين هو المأمور به. وإذا تدين الإنسان بغير شيء لم يؤمر به فليس بدين. ولهذا يتفق العلماء على أن العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أنه يوقف معها على الشرع. ويذكرون أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد بشيء يجب أن يعلم أن الله ورسوله أمر به، بخلاف غير العبادة مثل المعاملات، مثل المأكولات والمشروبات وما أشبه ذلك، فهذا الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الأمر بالمنع منها. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهذا يدلنا على أنه لا بد أن ينص على الممنوع، الشيء الذي منع منه يأتي النص عليه إن هذا لا يجوز، وما عدا ذلك يكون مباحا. لهذا يؤخذ من هذا القاعدة المعروفة أن العبادات مبناها على الأمر والنهي، والمأكولات والمعاملات مبناها على الإباحة حتى يأتي المنع فيها. فإذا الدين هو ما أمر الله جل وعلا به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دان فلان بكذا يدين به ويتدين، والله جل وعلا هو المالك يوم الدين يعني يوم الجزاء بالعمل الذي يتدين به الخلق. قوله لا تغلوا في دينكم يعني في الشرع الذي جاءكم به نبيكم، لا تزيدوا عليه فتخرجوا من الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما كان القول أيضا قد يخرج عن الفعل نص عليه، فإذا القول أيضا محاسب فيه الإنسان، يجب أن يكون قوله على حسب الحق، لأن القول قد يدعو إلى الدين، إلى التدين وإلى العمل. هذه الآية عامة مطلقة في هذا، ليست المقصود بها اليهود والنصارى، ونحن أولى بها لأننا نحن الذين قصدنا بهذا. أما الذي لا يلتفت الخطاب ولا يطيعه فخطابه يكون من باب قيام الحجة عليه. قال وفي الصحيح عن ابن عباس يعني في صحيح البخاري رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قبل هذه الآية يقول جل وعلا في سورة نوح وقال نوح رب إنهم عصوني، لأن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض لما وقع الشرك، وقبله كانوا على الحق، كانوا على إرث أبيهم آدم، كما قال ابن عباس كانوا 10 قرون على الإسلام، حتى حدثت هذه الحادثة التي سيذكرها. فأرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك الغلو في الصالحين، فبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة، يدعوهم ليلا ونهار، ليلا ونهارا، وسرا وجهارا، واجتهد غاية الاجتهاد، وصار ينتظر الأجيال المقبلة لعلها ترعوي وتعبد الله. فلما سئم من ذلك ويئس منهم اشتكى إلى ربه جل وعلا وقال نوح ربي إنهم عصوني، الله يعلم ذلك لا شك، وقد أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهذه شكاية إلى الله جل وعلا، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هذه المصيبة، الذي لا يزداد من ماله وولده إلا خسران، إلا معصية لله جل وعلا وتماد في الطغيان والبعد عن الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني صاروا يوصي بعضهم بعض أن يتمسكوا بالآلهة، والآلهة هذه دعوة عامة يعني بالآلهة مطلقة، وهذا يدلنا على أن عندهم آلهة كثيرة. ثم خصوا بعضها فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني أضلوا من أبنائهم ومن يكونوا من بني آدم، أضلوهم بهذه الدعوة وهذا المنهج والطريقة، صاروا ينظرون إليهم ويتبعونهم فأضلوهم. وهذه سنة الله في خلقه، ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الناس جميعا وسألهم ثم لم يكن عندهم أي حجة على أفعالهم، يقول جل وعلا ادخلوا النار في أمم قد خلت من قبلكم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم ضعفا من النار. أضلونا يعني أننا نظرنا إلى أفعالهم واقتدينا بهم واتبعناهم فحصل الضلال ضلالنا. ثم تعود الأولى عليهم تقول أيضا أنتم لكم عقول ولكم أفكار وجاءتكم الرسل فضللتم كما ضللنا، فلا حجة لأحد على الآخر. وكذلك في آيات أخرى كما قال جل وعلا في هذا المعنى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا يعني لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال جل وعلا في آية أخرى ذكر أن الضعف أنهم يلان قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. فلا حجة لأحد في هذا، ولكن هذا يتبين لهم الضلال البين، وأنهم أطاعوا من لا يتجوز طاعته واتبعوه ما اقتدوا بهم فصار هو سبب الضلال. وقال عنهم جل وعلا عموما إذا أدخلوا النار تسألهم الملائكة ألم يأتكم منكم نذر ورسل ألم يأتكم منكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني كونكم تتبعون الرسل في ضلال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني هم يسمعون ويعقلون ولكن ما سمعوا سماعا ينفع وعقل يجدي ويهدي، تركوا ذلك فصاروا من أصحاب السعير. وهذا يدلنا على وضوح الدلائل الواضحة التي جاءت بها الرسل، وأن الذي يكذب بها كأنه مجنون، كأنه فقد السمع والعقل لظهورها وبيانها. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمقصود أن هؤلاء يعني قوم نوح عليه السلام تمسكوا بالشرك غاية التمسك، فكان بعضهم يوصي بعض بالتمسك به عموما وخصوصا، فالعموم قولهم لا تذرن آلهتكم، والخصوص قولهم فلا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. وهؤلاء هي الذي يقول ابن عباس إنها أسمى قوم صالحين كانوا فيهم، قوله كان في قوم نوح يعني في القوم الذين كانوا قبل نوح قبل أن يقع فيهم الشرك، كانوا على الإسلام وعلى الحق، وكان هؤلاء من علمائهم وعبادهم المجتهدين فكانوا يقتدون بهم. يقول فماتوا في زمن متقارب أحد بعد الآخر، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لو صورتم صورهم ووضعتموها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها فإنكم إذا رأيتموها تذكرتم فعلهم فاجتهدتم اجتهادهم، فاستحسنوا هذا الأمر فقاموا به، فأخذوا على هذا وقتا وهم يجتهدون في العبادة، ما يعبدونهم ولكن يتذكرون أفعالهم، فإذا رأوها رأوا صورهم اجتهدوا في عبادة الله جل وعلا حتى مات هذا الجيل ونسي العلم، يعني نسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور. وهذا مقصود الشيطان، لأنه لا يأتيهم الموحدون الذين كانوا يعبدون الله وحده قل اعبدوا هؤلاء، هذا لا يمكن، ولكن الأمر بالتدريج. فجاء جيل آخر ونسي السبب الذي من أجله نصبت هذه الصور وصورت، فجاءهم الشيطان قال آباؤكم ما صوروا هذه الصور ونصبوها إلا لطلب البركة بها وطلب الشفاعة وسؤال الله بها فعبدت. فهذا مبدأ الشرك. وهذا الذي يقول المؤلف إنه سبب ترك الدين الغلو، فالغلو هذا ظاهر لأنه السبب في حبهم للصالحين، فعملوا هذا العمل بسبب حبهم لله جل وعلا، ولكن زاد الحب حتى صار عبادة، فبذلك تركوا دينهم الذي كلفهم الله جل وعلا به، فصاروا عبادا للشيطان وصاروا من حطب جهنم، أسأل الله العافية. فهذه الأسماء الغريب أنها وجدت في العرب في أصنام معينة، وقد ذكر ابن الكلب في كتابه الأصنام، له كتاب سماه الأصنام، ذكر فيها أصنام العرب التي تنصب وتعبد، وذكر أن أول من قاد العرب بالشرك إلى الشرك ودعاهم إليه رجل يقال له عمرو الخزاعي، كان رئيسا وكبيرا، ويقول كان كاهنا وله شيطان يأتيه، وهو الذي في الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر قصبه يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم. يقول كان له ري، والري هو الشيطان الذي يتراءى للإنسان أحيانا أو يخاطبه. يقول فكان يوما نائم فجاءه وكان يكنى أبا ثمامة، يعني عمرو هذا يكنونه أبا ثمامة، فقال له أبا ثمامة قم بلا ملامة واذهب إلى ساحل جدة تجد فيه أصناما معدة فخذها ولا تهب وانشرها في العرب وادع إليها تجب سجع الكهان. فقام وذهب ووجدها قد سفى عليها السافي، يعني أنها رميت هناك وسفى عليها التراب، واستخرجها وبثها في القبائل، كل قبيلة أعطاها صنما فدعا الناس إلى عبادتها فعبدت. هذا أول عبادة العرب للأصنام. فالمقصود، ولهذا يقول إن الذي كسر هذه الأصنام هو محمد صلى الله عليه وسلم، كانت معبودة في زمن طويل وعبد غيرها، لأنه كما سبق ابن آدم خلق عابدا، فإذا لم يعبد الله عبد المظاهر الأخرى من المخلوقات. والآن في وقتنا الحاضر أكثر الناس يعبد الدنيا، سواء الشهوات أو المناصب أو المال أو غيرها مما يصد عن الآخرة وعن عبادة الله جل وعلا. ولهذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة والخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فسمى الإنسان العاقل الذي له سمع وله بصر وله عقل سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم. فالدينار قطعة الذهب والدرهم قطعة فضة، ومعلوم أنه قد يكون مقامهما غيرهما من ورق أو نحاس أو غير ذلك. وعبدا للخميلة والخميصة، والخميلة قد تكون كساء وقد تكون فراش يداس بالأقدام، فكيف يعبد الإنسان ما يدوسه بقدميه أو يلبسه على ظهره؟ ذلك لأنه يعمل من أجله ولا يلتفت إلى أمر الله جل وعلا، سواء وافق أمر الله ولم يوافقه ما يهمه، وإنما يهمه مراد نفسه وشهواته. ولهذا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعس وانتكس، فالتعاسة هي السقوط على الوجه، يسقط على وجهه فيتعثر ولا يستطيع أن يستمر في أمره، وانتكس يعني انقلب مرة أخرى على ظهره من شدة الانتكاس والتعاسة، وسواء كان دعاء أو خبر فهو واقع فيه، فالخبر حق وصدق والدعاء مستجاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا شيك فلن تقش، شيك يعني دخلت رجله الشوكة، فلن تقش يعني ما وجد من يخرج الشوكة من رجله، والمعنى أنه إذا وقع في أمر من الأمور لا يخرج منه، لأنه قد ضيع ربه فيضيعه الله جل وعلا وينساه. المقصود أن الإنسان إذا لم يكن عابدا لله جل وعلا فإن مظاهر المخلوقات تتوزع، قد يكون عبدا لرجل مثله كالذي يعطي قياده لغيره ويتبعه ولا يلتفت إلى أمر الله وأمر رسوله، ويقول فلان يقول كذا وكذا فهو يتبعه تماما. وهو الذي سبق أن الأمم يلعن بعضها بعضا لأجل ذلك. فإما أن يكون أيضا ما يتبع الإنسان ولكن يتبع الشيطان وما يأمره به ويوسوس له ويزينه. وعلى كل إذا لم من سنة الله جل وعلا أن الإنسان إذا لم يعبد ربه جعله جل وعلا عقابا له عابدا لمخلوق مثله أو أخص منه، هذه سنة الله جل وعلا. فإذا قولهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، هذه أصنام معينة في وقت معين. وقوله هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني كانوا قبل نوح صالحين. أما في نوح عليه السلام فسبب إرساله هو وقوعهم في الشرك في عبادة هؤلاء، فيكون هذا فيه يعني شيء من التساهل أنهم لم يكونوا في قوم نوح، وإنما سبب كفر قوم نوح بهؤلاء بالغلو بهؤلاء الصالحين الذين كانوا قبل إرسال نوح عليه السلام وماتوا قبل أن يرسل. وبهذا يتبين أنهم ليسوا من قوم نوح، وإنما هم من أهل الإسلام الذين سبقوا الشرك ووقوعه. ثم هذا يدلنا أيضا على أن الأصل في بني آدم التوحيد وعبادة الله، وليست كما يقوله الكفار الآن الذين يزعمون أنهم يأتون بالعلوم المخترعة والتربية التي يدعونها، أن الأصل في ابن آدم أنه مشرك، أنه يعبد غيره، يعبد مخلوقا مثله أو طين أو حصى أو غير ذلك، وأن التطور في العقل والمعرفة أنها هي التي تهديه إلى أنه يترفع عن ذلك. هذا خطأ وكذب. فالأصل أن ابن آدم موحد عابدا لله جل وعلا، ما قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فكانوا على الحق، وآدم عليه السلام هو أبوهم، كلمه الله جل وعلا وأكرمه خلقه بيديه وأمر وأسكنه الجنة وأمر الملائكة أن تسجدوا له وابتلاه باتباع الشيطان، ولكنه اجتباه وهداه، وهو خلقه لهذا جل وعلا، وأقسم جل وعلا أنه سوف يملأ النار من ذريته ومن ذرية الشيطان بسبب كفرهم وتركهم الحق الظاهر الجلي الواضح. على هذا يقول لنا قول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه أنه كانوا في قوم نوح، يعني بحسب ما سبق. قل فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم، هذا معناه أنه لم يأتيهم بصورة ظاهرة يخاطبهم، وإنما وسوس إليهم كما وسوس إلى آدم. فالوحي هو الإعلام بخفية، يعني قد يكون في النفس وقد يكون أيضا بتزيين الشيء وتحسينه. والشيطان لا يستطيع إلا أن يوسوس، ولكنه قد يظهر بصورة آدمي يخاطب الناس، وقد وقع وقائع من هذا، منها لما ائتمر كفار قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توفي عمه صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوطه ويحميه لأنه كان مطاع فيهم، أيعصونه أيجرؤون على معصيته، فلما مات تجرأوا عليه، فقال بعضهم لبعض إلى متى نصبر على هذا الصابئ الذي سفه أحلامنا وفرق بيننا، فرق بين الرجل وزوجه والرجل وابنه. فتآمروا وتواعدوا أن يجتمعوا في دار الندوة التي هي مكان مؤتمرهم، واتفقوا أنه لا يأتي معهم إلا من عرفوه بالرأي وبالطاعة وبأنه له الكلمة. فلما ذهبوا للمكان اعترضهم الشيطان بصورة رجل شيخ، يعني كبير، فاستنكروه قالوا من أنت ومن جاء بك؟ قال أنا رجل من أهل نجد، سمعت بمقامكم هذا فأردت أن أحضركم ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. قال بعضهم لبعض دعوه، فجلس معهم يشاهدونه ويرونه، فكلما قالوا قولا قال ليس لكم هذا برأي، ليس هذا لكم برأي، حتى قال أبو جهل إني أرى رأيا ما أراكم وقعتم عليه، أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش رجلا جلدا قويا ونعطيه سيف فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطلب دمه وترضى بالدية. فقال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، فأيدهم على هذا. كما قبل ذلك قال أحدهم أرى أن تحبسوه، فقال ليس لكم هذا برأي، يجوز أن يخرج كلامه من خلف الحيطان. قال أراه، قال قائل من أرى أن تخرجوه، فقال ليس هذا لكم برأي، يجوز أنه يذهب إلى أحد القبائل فتطيعوا فيغزوكم ويأخذ ما بأيديكم. فالمقصود أنه جاءهم بصورة رجل ذا رأي. وكذلك لما خرجوا إلى بدر قال بعضهم نخاف بنو مدلج، فأتاهم رئيسهم، أتى الشيطان بصورة رئيسهم سراقة بن مالك بصورة هذا الرجل، وصار يقول لهم أنا معكم وأنا جار لكم وأنا أضمن لكم أن قبيلة لا تأتي إليكم ولا تناويكم. فصار معهم يجاريهم ويمشي معهم ويتكلم معهم ويضع يده في يد أحدهم حتى تقابل الصفان، صف أهل الكفر وصف عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد جبريل عليه السلام يزع الملائكة ويصفها، فمس يده بقوة وهرب، فقال له الذي كان معه أتخذلنا في هذا الموقف؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني يرى الملائكة وهم لا يرونهم، وخاف أن يكون هذا هو اليوم الموعود الذي قيل إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم، فهرب. وهذا كثير، وقائع كثيرة. في مرة من المرات جمعت زكاة الفطر في المسجد هنا، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحرسها بالليل. زكاة الفطر إما تمر وإما شعير وإما أقط في ذلك الوقت، فقام يحرسها، فجاء رجل صار يحثو من الطعام بثوبه، فأمسك أبو هريرة قال: ما أنت؟ فقال: دعني، أنا رجل فقير وعلي عيال وأنا ذو حاجة. يقول: فرحمته فتركته، لأن هذه زكاة صدقة للفقراء. وهذا الذي يحثو منهم على حسب الظاهر. فلما أصبح وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: زعم أنه ذو حاجة وعلي عيال فرحمته وتركته، وقد قال لي لن أعود. فقال: كذبك، سيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود، فترصدت له في الليلة الثانية فجاء، فأمسكته، فقال مثل مقالته الأولى فرحمته وتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني: ما قال ما فعل أسيرك البارحة؟ زعم أنه ذو عيال وأنه ذا حاجة وأنه فقير فرحمته وتركته، وقال لي إني لن أعود. فقال: سيعود. فلما صارت الليلة الثالثة جاء أمسه، قال: هذه ثالث ليلة، فلن أتركت حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكان حريصا على الخير. قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان، شيطان في صورة إنسان فقير ما استطاع أن يضر الصحابة في دينهم واتجاههم، فأراد أن يضرهم في الأمر التافه أن يأخذ شيئا من الطعام الذي يأكلونه، وكيد الشيطان ضعيف. هذا الذي استطاع في ذلك الوقت. وقد يستولي على الإنسان على قلبه ويطيعه ويتبعه. المقصود أن الشيطان قد يظهر للإنسان، وكثيرا ما يظهر لعباد القبور الآن، يظهر كأنه هو الولي ويخاطب الذي يعبد ويقول له الشيء الذي يطلبه سأتيك به أو كذا وكذا حتى يفتنه. وهذا له وقائع كثيرة جدا، وهي بلوى يبتلى بها الإنسان إذا كان ليس متمكنا من الإيمان بالله جل وعلا والاهتداء بكتاب الله جل وعلا. قل: فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني الذين كانوا يحبونهم ويقدرونهم ويرون أنهم قدوتهم يقتدون بهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. أنصاب يعني صور، يعني صوروهم وانصبوا هذه الصور في مجالسهم حتى إذا رأيتموها تذكرتم اجتهادهم وفعلهم ففعلتم مثله فانتفعتم بذلك. وسموها بأسمائهم، يعني سموا هذه الصور بأسماء أولئك الذين ماتوا. هذا مبالغة في التذكر، كونهم يتذكروا، فأظهر بهذا أنه ناصح وهو خبيث يريد هلاكهم، ولكنه فقيه في دعوته، يعني كيف يضل الناس، يضل بني آدم، يعرف كيف يضلهم، إنه يعرف لو دعاهم إلى الشرك في ذلك الوقت ما استجابوا له ولا قبلوا منه، الشرك الصريح الواضح، وعرف أن هذا يؤدي إلى الشرك وإلى خروجهم من دينهم، فجاء بصورة ناصح وهو كذوب خاذل خبيث. نسأل الله أن يعيذنا منه ومن ذريته ومن إخوانه من الإنس، لأن الإنس فيهم شياطين أشر من شياطين الجن. ولهذا قال ولم تعبد، يعني في ذلك الوقت، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. العلم المقصود به العلم بسبب هذا التصوير، بسبب نصب هذه الأنصاب، نسي السبب. وهذا يدلنا على أن الإنسان بأشد الحاجة إلى العلم، العلم الشرعي الذي يهتدي به إلى عبادة الله، ويهتدي به إلى مجانبة المخالفة والوقوع فيما يكون مضادا لدين الله جل وعلا، أو مفسدا له أو منقصا له. وقوله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف، يعني من المفسرين من الصحابة وأتباعهم، لما ماتوا، يعني مات أولئك الصالحون الذين هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عكفوا على قبورهم. هذا فيه زيادة أنهم جلسوا على القبور، وهذا أيضا من وسائل الشرك، يعني فالعكوف هو الجلوس في المكان في الشيء، ومعلوم أن هذا عكوف يعني لطلب الخير، ما هو عكوف كذا بدون فائدة. فالعكوف يجب أن يكون في المساجد، ما قال الله جل وعلا وطهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. فالعاكف هو الذي يجلس ينتظر العبادة أو يتعبد، يقرأ ويذكر ربه جل وعلا، فيسمى عاكفا لأنه مقيم على هذا الشيء، فهو العكوف من العبادة. ولهذا لا يصلح العكوف إلا في المسجد، والفقهاء يقولون لا يصح العكوف إلا في مسجد تقام به الجماعة، لأنه إذا عكف في مسجد لا تقام به الجماعة أدى ذلك إلى ترك الجماعة، وهذا لا يجوز. فالمقصود أن العكوف عبادة، ولهذا أثنى الله جل وعلا على العاكفين، والله لا يثني إلا على من يفعل الخير ويأتي بما يحبه الله، لا يثني على شيء مباح. إنسان مثلا يأكل كثيرا وينام كثيرا يثنى عليه، هذا لا، ما يأتي ثنى على مثل هذا، وإنما يثنى على، يعني شرعا، على الذي يقوم بأمر الله ويطيع ربه جل وعلا. فالعكوف إذن عبادة، لأن الله أثنى على العاكفين وجعلهم مع الراكعين والطائفين في بيت الله. فالعكوف على القبور عبادة للقبور، وهو شرك من الشرك الأكبر، لأن العاكف عند القبر يطلب البركة، والبركة لا يجوز أن تطلب إلا من الله جل وعلا، فالله هو الذي يبارك، وهو الذي أيضا تطلب منه البركة، وهو تبارك وتعالى، فهو عظيم الخير وكثيره جل وعلا، وهو الذي ينيله ويعطيه. يقول: ثم صوروا تماثيلهم، يعني بعد العكوف صوروا التماثيل حتى ينقلوها من مكان إلى آخر. فالمقصود أن هذا فيه أمران عظيمان يجب أن يتنبه لهما، وهما سبب الشرك في كل مكان وكل زمان. الأمر الأول صور المعظمين من الناس الذين لهم عظمة ولهم ذكر في الناس ولهم مقام فيهم، ما هو كل صورة مثل أهل الصلاح والعلماء الكبار الذين لهم تأثير في القلوب بالطاعة، يعني طاعة الله جل وعلا، فيكونوا محبوبون من أجل ذلك. أو مثلا الذي لهم قيادة وسيادة ولهم أثر بالغ في الأمة. فلهذا قول إن تصوير مثلا العباد والعلماء إنه وسيلة إلى الشرك، وهو سبب الشرك الذي وقع في بني آدم. الثاني، الأمر الثاني، تعظيم القبور والجلوس عندها طلبا للخير والبركة، فهذا أيضا تسرع النفوس إلى التعلق بالميت، ولا سيما إذا كان من أهل الصلاح ومن الخير، يعتقد أنه من الأولياء كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد، يستنجدون بالأموات ويطلبون منهم دفع الملمات وجلب الخير والبركة رأسا، مع أنهم رميم في التراب لا يستطيعون أن يزدادوا حسنة، يعني أن يضع أحدهم في صحيفة الحسنات حسنة واحدة، ما يستطيع، ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة، مرتهن بعمله، فكيف يطلب منه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أننا نزور القبور لأمرين: الأمر الأول أن ندعو للمقبور لأنه بأمس الحاجة إلى الدعوة، فنحسن إليه، نقول: اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه. الأمر الثاني أن نتذكر ما هو فيه لأننا سنصير مثله. قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي حديث آخر: ولا تقولوا هجرا، يعني منكرا، ومن المنكر أن يسأل أو يدعى أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن تعظيم القبور وكذلك تصوير المعظمين من وسائل الشرك الكبيرة، والوسائل يعني الأسباب، الأسباب في الوقوع الشرك، الوقوع في الشرك. وقد جاء أيضا سبب آخر في التصوير ليس هذا، وهو المشابهة، مشابهة الله جل وعلا، التي قال كما في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال في حديث آخر: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون الله، يعني في الخلق، في خلقه يصورون الصور، لأن الله هو المصور تعالى وتقدس. فلا يجوز للعبد أن يكون مشابها لله في صفة من صفاته، فإن الله جل وعلا هو المتفرد. ولهذا يكلفون يوم القيامة بأن ينفخوا فيها الروح، هل يمكن؟ فهم يكلفون بالشيء الذي لا يستطاع ولا يطاق. كل مصور يقول في الحديث كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار ويكلف بأن يحيي ما خلق. يقول الله جل وعلا أحيوا ما خلقتم، وهو معنى قوله ينفخ فيها الروح، يعني يجعل فيها الحياة. هذا لا يمكن، هذا من خصائص الله جل وعلا. فالمعنى أنهم يكلفون بالشيء الذي لا يستطاع، وهو من أشد العذاب، نسأل الله العافية. وقد انتشر التصوير في الناس اليوم بوسائل مختلفة، الجوالات والكاميرات، حتى من باب العبث وبدون فائدة. أما التصوير الذي لا بد منه، مثل إنسان يضطر بأنه يصور لجواز سفر أو ما أشبه ذلك، فهذا كل الحاجة ولا الضرورة تبيح الشيء المحرم، ولكن يجب أن يقصر على هذا فقط. أما أن يصور يقول هذا للتذكار أو ما أشبه ذلك، فهذا من باب العبث الذي لا يجوز. المقصود أن الحديث جاءت كثيرة جدا في التصوير والنهي عنه والوعيد له، ولم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم آلات وتصوير إلا باليد بالخط تخطيط، وهو قليل جدا. وكثرة ورود الحديث في هذا تدل على أنه نبي. يقول إن كثرة الحديث التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الوعيد على المصورين تدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنها إخبار بأمور لم تكن مستقبلة فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، هذا نوع من أنواع دلائل النبوة، ودلائل النبوة كثيرة التي يسميها بعض العلماء معجزات، وهي آيات تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء من الله وأنه يتكلم عن ربه جل وعلا بالوحي الذي يوحيه إليه. وقوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله أو عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. اطروني، الإطراء هو المدح، أطرى فلان أطراه يطريه، يعني إذا مدحه وزاد في مدحه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح ولا سيما في الوجه، فإنه فتنة، وقد يدعو الإنسان إلى أن يترك الشيء الذي يتيقن أنه حق، يتركه من أجل ذلك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن إطرائه هو، فكيف غيره؟ فالمدح لا يجوز بحال إلا إذا اضطر الإنسان إليه، مثل ما جاء عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اضطر إلى هذا فأخبر عن نفسه بذلك، لأنه ما في أحد يخبر عنه بهذا. ويجب أيضا أن لا يكون هذا فيه أيضا ترك للحق ارتكاب للباطل. فالمقصود أن الإطراء هو الزيادة في المدح، أن يمدح ويزاد فيه. ولهذا سيأتينا أن وفد بني عامر لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، نهاهم عن هذا مع أن هذا حق. قالوا أنت السيدنا، أنت السيد وابن السيد، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله، قدم العبودية، لأن العبد هو المتعبد الذي ليس له من الأمر شيء، وإنما هو عبد لله يمتثل أمره ويقوم بما ألزمه به، فهو أفضل العباد عباد الله جل وعلا، وأحق من يقوم بحق الله جل وعلا، وقد قام بحق الله حسب إمكانه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدخر وسعى في ذلك. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بالعبودية، وثناؤه عليه في الأماكن العالية الكبيرة التي صارت مقامات رفيعة له، كمقام النبوة، مقام التحدي، كما قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال جل وعلا في مقام الإسراء الذي هو من أشرف مقامات الرسول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك في مقام الإنزال والوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في آيات كثيرة. فهذه مقامات أربعة جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ العبودية، مما يدل على أن كمال العبودية هي أشرف ما يقوم به الإنسان، إكمال العبودية هي أشرف المقامات، وأقرب الخلق إلى الله جبريل عليه السلام حسب علمنا، والعلم عند الله، وهو يخضع لله ويذل. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأيته كالثوب الملقى في الأرض خشوعا لله وذلا، لأن الله جل وعلا أخبر أنه ذو قوة متين، ذو قوة ومطاع عند الله جل وعلا، يعني ذا طاعة واجتهاد لله جل وعلا، وكذلك يطاع بأمر الله جل وعلا، يعني تطيعه الملائكة، لأنه هو الذي يتولى الوحي الذي يأمر الله جل وعلا بإنفاذه، يأمره بإنفاذه في عباده في السماوات وفي الأرض. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد الله ورسوله، فالعبودية كملت بالرسالة، والرسالة لا تنال بالاجتهاد، وإنما هو فضل من الله جل وعلا يتفضل بها على من هو أهل لذلك، والله أعلم حيث يجعل رسالته تعالى وتقدس. فأفضل الخلق الرسول، أفضل الخلق يعني بني آدم الرسول، وكذلك الملائكة، والملائكة كلهم رسل، فالرسول لا يكون إلا قد قام بالعبودية حق القيام حسب إمكان الإنسان، لأن عبادة الله جل وعلا، هل حق الله جل وعلا في عباده قد لا يستطيعها الإنسان يقوم بها، ولكن فضل الله وإحسانه ورحمته ورأفته أنه لا يكلف إلا المستطاع، يعني بل لا يكلف إلا ما في الوسع، والوسع ليس معناه التكليف بما لا يستطاع، بل بالشيء الذي يسعه بقوته وبقدرته وبراحته. لهذا كانت العبادة راحة لنفوس المؤمنين. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أطراء النصارى بمريم يعني مدحوه حتى جعلوه بمنزلة الله جل وعلا وجعله الله. والكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا هذا. والله جل وعلا حليم عليم تعالى وتقدس، ولهذا الخلق إذا عصوه لا يساوون شيئا ولو شاء لأهلكهم، ومع ذلك يبارزونه بالشرك وبالتنقص ويرزقهم ويعافيهم ويدعوهم إلى الحق، مثل هؤلاء الذين قالوا المسيح ابن مريم فدعاهم إلى أن يتوبوا، أخبرهم أن إذا تابوا أن الله يتوب عليهم. ومثل ذلك الذين يقتلون المؤمنين بلا جرم بل لأنهم مؤمنون يدعوهم إلى أن يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا يعني قتلوهم، فتن هنا القتل يعني ألقوهم في النار، الفتن فتنوهم على النار بأن ألقوهم أحيا فيها، كما هو موضح في صحيح مسلم وفي تفسير الآيات. وهذا يدلنا على كرم الله وجوده أن الإنسان يصل في ظلمه وكفره إلى حد بعيد ومع ذلك لا يؤيسه الله جل وعلا من رحمته بل يدعوه إلى أن يتوب. وهذا معناه أنه إذا تاب ورجع إلى الله إن الله يقبل توبته.